A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyawmiddin. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wama adraka ma 'illiyyun. Kitabun marqum. Yashhaduhu al-muqarrabun. Inna al-abrar lafi na'im. Ala al-ara'ik yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawun min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Wafi thalika falyatanafasil mutanafisun. Wamizajuhu min tasnim. Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wama adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Alladhina yukadzibuna biyawmiddin. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Thumma innahum lasalul jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun.